يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أين توضع اليدان بعد الركوع؟ توضع على الصدر كما قبل الركوع، لأن هذا قيام، هذا قيام، واليدان حال القيام تقبض الشمال باليمين ويوضعان على الصدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.